خلق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ

فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى Thank you. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما يدك في جيبك تخرج بيضا

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.